بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. قال رحمه الله: يقال مثل ومثل ومثيل أيضا، والجمع أمثال. قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وتقدير هذا المثل أن الله سبحانه شبههم في اشترائهم الضلالة بالهدى، وصيرورتهم بعد البصيرة للعمى بمن استوقد نارا، فلما أضاءت ما حوله وانتفع بها وأبصر بها عن يمينه وشماله وتأنس بها، فبينا هو كذلك إذ طفئت ناره وصار في ظلام شديد لا يبصر ولا يهتدي، وهو مع هذا فهو أصم لا يسمع، أبكم لا ينطق، أعمى لو كان ضياء لما أبصر، فلهذا لا يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك. فكذلك هؤلاء المنافقون في استبدالهم الضلالة عوضا عن الهدى، واستحبابهم الغي على الرشد. وفي هذا المثل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفروا، كما أخبر تعالى عنهم في غير هذا الموضع، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المنافقين من أخطر أعداء الله على المسلمين، وهم أشد الناس كفرا وضلالا، وذلك أنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فيلتبس أمرهم على المسلمين. ولهذا جل الله سبحانه وتعالى صفاتهم في مواضع من كتابه، وفي هذه السورة الكريمة سورة البقرة ذكر الله تعالى أوصافهم في 13 آية، بينما ذكر المؤمنين باطنا وظاهرا في 4 آيات، والكفار ظاهرا وباطنا في آيتين. أما المنافقون فلشدة خطرهم والتباسهم وشدة عداوتهم للإسلام والمسلمين جل الله صفاتهم في 13 آية، وجلها في مواضع من كتابه. ومن ذلك ما ذكر الله في هذه الآيات أنهم يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، وأنهم يخادعون الله ورسوله، وأنهم يصفون المؤمنين بالسفه، وأنهم لهم وجه مع المؤمنين ووجه مع الكافرين. وضرب لهم هذا المثل الناري والمثل المائي، هذا مثل. والمنافقون أصناف، هذا الصنف من المنافقين كانوا على الإيمان أولا ثم كفروا، نعوذ بالله، كانوا مؤمنين أبصروا الهدى ورأوا الحق ثم عموا عن الحق والعياذ بالله، انتكسوا وارتكسوا، نسأل الله السلامة والعافية. ضرب لهم هذا المثل، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، يعني إنسان في البرية أوقد نارا وأضاءت ما حوله وأبصر كل شيء حوله. هذا فيه تمثيل لهم بأنهم آمنوا، وذلك أنهم آمنوا أولا وأبصروا الحق وظهر لهم الحق وتبين، ثم بعد ذلك رجعوا إلى الكفر فانطفأت هذه النار فصاروا لا يبصرون ما حولهم، صاروا في ظلام دامس، وهم مع ذلك كل واحد منهم أصم لا يستطيع الكلام وأعمى لا يبصر، حتى لو لم يكن هناك ظلمة فهو لا يبصر لأنه أعمى، ولا يسمع لأنه أصم، ولا يتكلم لأنه أبكم. كيف تكون حاله، نعوذ بالله، في برية في ظلام دامس لا يستطيع الكلام ولا يسمع ولا يبصر؟ هذه حال المنافقين، نسأل الله السلامة والعافية. أما الصف الثاني الذي ضرب لهم مثل النار، عندهم إيمان، عندهم شكوك، عندهم إيمان يخبو، وأحيانا يضيء وأحيانا يكون عندهم إيمان وأحيانا يزول، عندهم شكوك وارتياب، نعوذ بالله. نعم، صلى الله السلامة والعافية. وقد حكى هذا الذي قلناه الرازي في تفسيره عن السدي، ثم قال: والتشبيه هاهما في غاية الصحة، لأنهم بإيمانهم اكتسبوا أولا نورا. وقوله: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، يعني اعتاضوا عن الضلالة بالهدى، والباء تدخل على المتروك، يعني فهم تركوا الهدى وأخذوا الضلالة، الباء دائما، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى تدخل على المتروك، فهم تركوا الهدى وأخذوا عنه عوضا عنه الضلالة. قولوا: أولئك الذين اشتروا

وأما قول ابن جرير فيشبه ما رواه علي بن أبي طلحة فيشبهه هاء واحدة إيش فيشبه ما رواه طيب فيشبه نعم فيشبه ما رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا قال هذا مثل ضربه الله للمنافقين أنهم كانوا يعتزون بالإسلام فيناكحهم المسلمون ويوارثونهم ويقاسمونهم الفيء فلما ماتوا سلبهم الله ذلك العزة كما سلب صاحب النار ضوءه. المعنى أن المنافق إذا أخفى نفاقه تجرى عليه أحكام الإسلام، هذا حكم الإسلام، يعامل يزوج مثلا ويرث من أقاربه ويورث ويصلى عليه وتتبع جنازته، لا تجرى عليه أحكام الإسلام، لكن في الآخرة يكون في ترك الأسلم من النار أعوذ بالله، تسلم من هذه الأشياء إلا إذا ظهر نفاقه، إذا ظهر نفاقه يقتل يعامل معاملة المرتد، لكن إذا أخفى نفاقه تجرى عليه أحكام الإسلام ولا ينفع هذا، لا ينفع في الآخرة أعوذ بالله. ولهذا لما مات عبد الله بن أبي رئيس المنافقين ودلي في حفرته كما في صحيح البخاري جاءه النبي صلى الله عليه وسلم واستخرجه ونفث فيه من ريقه وألبسه قميصا وصلى عليه، ولما أراد أن يصلي عليه أخذ عمر بثوبه وقال تصلي على رئيس المنافقين، فقال أخر عني يا عمر فإني خيرت، فقيل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، فلو أعلم أني زدت على السبيل أني أفرى لزدت على السبيل، وهذا قبل أن ينهى. ثم نزلت الآية بعد ذلك ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، وإنما فعل هذا عليه الصلاة والسلام لأنه لم ينهى عن الصلاة عليه، ولأنه يرجو أن ينفعه ذلك، ومراعاة للأوس ومراعاة لابنه عبد الله عليه، فإنه يتألفهم عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك نهي عن الصلاة على المنافقين، فمن علم نفاقه فلا يصلى عليه ومن لم يعلم يصلى عليه. نعم. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فإنما ضوء النار ما أوقدتها فإذا خمدت ذهب ما أوقدتها فإنما ضوء النار ما أوقدتها يعني ما أوقدت أنت أيها المخاطب يعني ضوء النار إذا أوقدتها فإذا طفئت أنت نعم فإذا خمدت ذهب نورها خمدت أحسن الله خمدت خمد خمد في القوس نعم إذا خمدت فإذا خمدت ذهب نورها وكذلك المنافق كلما تكلم بكلمة الإخلاص بلا إله إلا الله أضاء له فإذا شك وقع في الظلمة وهذا الذي يكون عندهم شك الذي يكون عندهم شك وعندهم شيء من الإيمان يخبو ويظهر أما القسم الأول ليس انتهى الإيمان ليس عندهم شيء من الإيمان والعياذ بالله لهم طبقات منهم من استحكم الكفر والنفاق في قلبه وليس عنده شيء من الإيمان ومنهم من عنده شيء يسير يضيء أحيانا ويخبو أحيانا إذا كثرت الشكوك والريب طفئ هذا النور وإذا خفت الشكوك ظهر شيء منه هنا كنصر وسميع إذا فيها الوجهان خمدت وخمدت نعم فيها الوجهان ولكن الأولى لها وجه خمدت نعم وقال الضحاك ذهب الله بنورهم أما نورهم فهو إيمانهم الذي تكلموا به وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله فهي لا إله إلا الله أضاءت لهم فأكلوا بها وشربوا وآمنوا في الدنيا ونكحوا النساء وحقنوا دماءهم يعني دخلوا فيها بالإسلام لا إله إلا الله دخلوا في الإسلام فأكلوا بها وشربوا يعني بقي حياتهم سلمت دماءهم وأموالهم لأنهم لو لم يؤمنوا قتلوا فهم بلا إله إلا الله أكلوا وشربوا ونكحوا يعني تزوجوا وورثوا ولكنهم إذا كانوا يناقضون هذه الكلمة بالشك والريب والكفر فلا تنفعهم في الآخرة نعم بل يكون في الدرك الأسفل من النار نعم نعم وحقنوا دماءهم حتى إذا ماتوا ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون وقال سعيد عن قتادة في هذه الآية إن المعنى

وهو ما يزعج القلوب من الخوف، فإن من شأن المنافقين الخوف الشديد والفزع، كما قال تعالى: يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو. نعم، فإن من شأن المنافقين الخوف الشديد فإن من شأن المنافقين الخوف الشديد والفزع، كما قال تعالى: يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو. وقال: لأن قلوبهم مريضة، فهم يخشون عندهم فزع، يخشون أن يطلع المؤمن على نفاقهم فيعاملون معاملة الكفار، فهم عندهم فزع وخوف دائما، إذا سمعوا شيء ظنوا أنهم طلع عليهم وكشفت حالهم، نسأل الله العافية. وقال تعالى: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. هكذا يتقون بالأيمان، بالأيمان الكاذبة، إذا تخلفوا عن الجهاد ثم جانب حلفوا أيمان كاذبة أنهم معذورون، كما في غزوة تبوك وفي غيره. ولهذا قال: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، يعني يخافون شدة الخوف وشدة الهلع. نعم، في سورة الأحزاب ذكر الله كيفية الهلع في قوله: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من خوف الجهاد، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة الحداد أشحة على الخير، يريدون أن يقاسموا المسلمين في الغنيمة، إذا جاء الخوف فزعوا لأنه ليس عندهم إيمان يدفعهم إلى الجهاد والشهادة، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة الحداد إلى شحة على الخير الغنيمة أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. نعم. وقال تعالى: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون، وهم يعني وهم مسرعون. نعم. نعم. والبرق هو ما يلمع في قلوب هؤلاء الضرب من المنافقين في بعض الأحيان من نور الإيمان، ولهذا قال: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين، أي ولا يجدي عنهم حذرهم شيئا لأن الله محيط بهم بقدرته وهم تحت مشيئته وإرادته، كما قال تعالى: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. والصواعق جمع صائقة، وهي نار تنزل من السماء وقت الرعد الشديد، وحكى الخليل بن أحمد عن بعضهم صائقة، وحكى بعضهم صائقة وصعقة وصاقعة، ونقل عن الحسن البصري أنه قرأ وحكى بعضهم صائقة وصعقة وصاقعة، يعني كلها لغات صائقة وصعقة وصقعة. نعم. ها صائقة ايش عندك؟ صاعقة وايش؟ وصعقة وصاقعة وصاقعة، هكذا عندكم؟ سهل. نعم. ونقل عن الحسن البصري أنه قرأ: من الصواقع حذر الموت بتقديم القاف، وأنشدوا لأبي النجم: يحكوك بالمثقولة القواطع شفق البرق عن الصواقع. قال الصواقع، قدم القاف على العين، صواقع وصواعق وهم متقاربات في المخرج. قال النحاس: وهي لغة بني تميم وبعض بني ربيعة، حكى ذلك القرطبي في تفسيره. ثم قال: يكاد البرق يخطف أبصارهم. تقول لغة صواعق واللغة الثانية صواقع، صواعق وصواقع لغتان، إلا أن الأولى أشهر صواعق. نعم. نعم. ثم قال: يكاد البرق يخطف أبصارهم، أي لشدته وقوته في نفسه وضعف بصائرهم وعدم ثباتها للإيمان. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يكاد البرق يخطف أبصارهم، يقول: يكاد محكم القرآن يدل على عورات المنافقين. وقال ابن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: يكاد البرق يخطف أبصارهم، أي لشدة ضوء الحق كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، أي كلما ظهر لهم من الإيمان شيء استأنسوا به واتبعوه، وتارة تأرض لهم الشكوك أظلمت قلوبهم فوقفوا حائرين. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: كلما أضاء لهم مشوا فيه، يقول: كلما أصاب المنافقين من عز الإسلام اطمأنوا إليه، وإن أصاب الإسلام نكبة قاموا ليرجعوا إلى الكفر، كقوله: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة الآية. صلى الله عليه وسلم. يعني إذا أصاب المسلمين، إذا انتصر المسلمون وأصابوا من الغنائم اطمأن وفرح وقاسم المسلمين الغنائم، وإذا أصابهم نكبة وهزيمة ارتد والعياذ بالله لما في قلبه من الشكوك. نعم. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أوس، كما يروى عن بعضهم أنه إذا أصاب المؤمنين غنيمة قال: هذا دين طيب، فإذا أصاب المسلمين نكسة وهزيمة ارتد ونكص على عقبه، نعوذ بالله، كما قال: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. نعم. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، أي يعرفون الحق ويتكلمون به، فهم في قولهم به على استقامة، فإذا ارتكسوا منه إلى الكفر قاموا، أي متحيرين. صلى الله عليه وسلم. وهكذا قال أبو العالية والحسن البصري وقتادة والربيع بن أنس والسدي بسنده عن الصحابة، وهو أصح وأظهر، والله أعلم. وهكذا يكونون يوم القيامة عندما يعطى الناس النور بحسب إيمانهم، فمنهم من يعطى من النور ما يضيء له مسيرة فراسخ، وأكثر من ذلك وأقل من ذلك. نورهم في يوم القيامة على حسب نور الإيمان في الدنيا، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم على حسب الإيمان، فمن كان قوي الإيمان دفعه هذا الإيمان إلى العمل الصالح والاستجابة والانقياد لأوامر الله وترك نواهيه، فيكون نوره قويا يضيء له فراسه، ومن ضعف إيمانه في هذه الدنيا ضعف نوره في يوم القيامة، حتى يكون المنافقون هكذا لهم نور يخبو ويطفأ ثم ينطفئ، أعوذ بالله، وبعضهم من أول مرة ينطفئ، كما قال الله: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسر له باب. وذلك أنهم لما كانوا مع المؤمنين في الدنيا كانوا يشاركونهم في العبادات، كانوا معهم في الآخرة، ولهذا جاء في الحديث الصحيح الحديث الطويل أن الله عز وجل يقول يوم القيامة: لتتبع كل أمة ما تعبد، فمن كان يعبد الشمس يتبع الشمس، ومن كان يعبد القمر يتبع القمر، ويتساقطون في النار، نعوذ بالله، حتى يقال لليهود: ما تعبدون؟ فيقول: عزير من الله، فيقال: كذبتم، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا، فيلقون في النار. وكذلك يقال للنصارى: ما كنت تعبدون؟ قالوا: المسيح ابن الله، فيقول: كذبتم، ما اتخذ الله صاحبة. وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها لأنهم كانوا معهم في الدنيا، فيتجلى الله لهم فيسجد المؤمنون، فيريد المنافقون أن يسجدوا فلا يستطيعون السجود، يكون ظهر كل واحد منهم طبقا واحد، يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، ثم بعد ذلك يمشون سويا كل واحد معه نور، ثم ينطفئ نور المنافقين ويضرب بينهم وبين المؤمن بسور له باب، نسأل الله العافية. نعم. هذا جاء في الحديث الصحيح الطويل المعروف. نعم. ومنهم من يطفأ نوره تارة ويضيء له أخرى، فيمشي على الصراط تارة ويقف أخرى، ومنهم من يطفأ نوره بالكلية، وهم الخلص من المنافقين الذين قال تعالى فيهم: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. انظرونا يعني انتظروا، انظرونا ليس المرض النظر، المرض الانتظار، يعني انتظرونا تمهلوا حتى نقتبس من نوركم، إذا طفأ قال اصبروا، انظرونا يعني اصبروا وانتظروا حتى نقتبس من نوركم، فقيل لهم: ارجعوا وراءكم فالتبسوا، فضرب بينهم بسر له باب، صلى الله العافية، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل أهل العلم، انظرونا يعني اصبروا وانتظروا حتى نقتبس من نوركم. نعم. قال تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. وقال في حق المؤمنين: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات. وقال تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ذكر الحديث الوارد في ذلك. قال سعيد بن أبي أروبة عن قتادة في قوله تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن أو بين صنعاء، ودون ذلك إلى عدن أبين. شو عندك؟ أبين وصف لعدن. من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن أبين. طبعا أنت ذكر صنعاء بعدها. ها؟ فصنع بالفاء؟ ها؟ بصنع. بصنع. من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن أبين فصنعاء ودون ذلك. بالباء عندكم ولا بالفاء؟ فصنعاء. خلاف النسخ. نعم. خلاف النسخ بفاء وبباء. نعم. لا أبين أبين. وصف لعدن. رجعت الشيخ ابن جرير ذكر هذا النص هذا، قال لعدن أبين فصنعاء. بس الفارق التعقيب، معلوم عدن بعيدة عن صنعاء لأنه بلا مسافة. ما يقصد الشيخ طول النور قصره هكذا كما يقصد. إيه. إما هذا أو هذا. والحديث من أخرجه؟ من قال من عزاه إلى من؟ بس راجع رسيل سعيد شرف تخريج الحديث. على كل حال الحديث الآن عن قتادة، سيبقى عن قتادة. أعد السند. قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن أبين فصنعاء ودون ذلك. نعم تبين فصنعاء، إما يعني اختلاف على حسب اختلافه، إلى عدن أبين، إلى صنعاء، إلى دون ذلك. كان صنعاء أقرب وعدن أبيد أبعد، يعني منهم من يكون نوره طويل إلى عدن أبين، ومنهم من أقل فصنعاء، ومنهم من دون ذلك أقل من صنعاء على حسب العمل. لكن هذا عن قتادة يعني مقطوع. ثم أيضا يقول ذكر لنا أبهم ما أذكر، فلا يعتمد عليه إلا بسند ثابت. ذكر ابن كثير في آخر تفسير صوت الله، ذكر له السند وذكر محشر ضعيف. هذه الآية كافية. يوم ترى المؤمنين يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، فالنور في يوم القيامة على حسب الإيمان. نعم. حتى إن من المؤمنين من لا يضيء نوره إلا موضع قدميه، رواه ابن جرير. ورواه ابن أبي حاتم من حديث عمران بن داور، من حديث عمران بن داور القطان. كذا بن داود. ها؟ تقريب ضبطه هكذا، عمران بن داور القطان. كذا؟ شو التقويل؟ داور هذا من الأسماء غريبة قليلة. نعم. قال عمران بن داور فتح الواوي بعدها راء، أبو العوام القطان البصري صدوق يهم، ورمي برأي الخوارج من السابعة، مات بين 60 و70. بس ولا ذكر وجه آخر. ما ذكر. واللي قبله من؟ اللي قبله عمران بن خالد، وبعده عمران بن رياح. داور. نعم. ورواه ابن أبي حاتم من حديث عمران بن داور القطان عن قتادة بنحوه. وهذا كما قال المنهال بن عمرو عن قيس بن السكن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يؤتون نورهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يرى نوره كالنخلة، ومنهم من يرى نوره كالرجل القائم، وأدناهم نورا على إبهامه يطفأ مرة ويقد مرة ويتقد. أعد. قال من؟ وهذا كما قال المنهال بن عمرو عن قيس بن السكن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يؤتون نورهم على قدر أعمالهم،

فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه. وهذا إسناد جيد حسن. كيف إسناد جيد؟ في ليث بن أبي سليم. ليث بن أبي سليم معروف أنه ضعيف. السند عندك؟ قال الإمام محمد حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو معاوية يعني شيبان عن ليث عن عمرو بن مرة. ليث بن أبي سليم. ليث بن أبي سليم معروف أنه ضعيف. شوف ليث عن عمرو بن مرة. تقريب ما يذكر شيخ. خلاص كيف يقول الحافظ رحمه الله جيد في ليث بن أبي سليم وهو ضعيف إلا إن كان يعني حسن لشواهده. عفى الله ليث بن أبي سليم القرشي الكوفي أحد علماء منصفاه عن عكرمة وغيره وعنه معمر وشعبة والثوري وخلق قال أحمد مضطرب الحديث وقال الفضيل بن عياض ليث أعلم أهل الكوفة بالمناسك وقال الدارقطني إنما أنكروا عليه الجمع بين عطاء وطاووس ومجاهد. لكن روى عن عمرو بن في السند سند روى عن عمرو بن مرة وروى عنه من؟ شيبان. شيبان ما ذكر فيه؟ ما ذكر. ها؟ ما ذكر عن عكرمة وغيره وعنه معمر وشعبة والثوري وخلق. ايه ليث بن أبي ليث بن أبي سعد متقدم عن عمرو بن مرة عن من؟ عن أبي البختري. إيش بعده؟ عن أبي البختري؟ عن أبي سعيد. والله ليث بن أبي ليث بن أبي سعد متقدم ما ذكر لا في تلاميذ ولا في شيوخه. ما ذكر. ها؟ إيش ليث بن أبي سعد؟ قال عفى الله عنه ليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاهم الإمام عالم مصر وفقيها وفقيهها ورئيسها عن سعيد المقبري وعطاء ونافع وقتادة والزهري وصفوان بن سليم بن سليم وخلائق وعنه ابن عجلان وابن لهيعة وهشيم وابن المبارك والوليد بن مسلم وابن وهب وأمم. نعم متقدم ليث بن سعد متقدم. الله أعلم هذا ليث بن أبي سليم يراجع أوسع من الخلاصة تهذيب أو غيرها. ايوه من هذا من المحشي هذا اي شهوة. نعم قال ابو عبد الرحمن الحديث في سنده ليث وهو ابن ابي سليم كما جاء مصرحا في المعجم الصغير للطبراني وهو مختلط. وفي السند ايضا انقطاع فان ابا البختري وهو سعيد بن فيروز لم يسمع من ابي سعيد الخدري كما في تهذيب التهذيب وعلم بهذا ضعف الحديث. وقال هذا في علتان العله ليث بن ابي سليم والعله الثانيه انقطاع بين ابي البختري وابي سعيد. والحافظ يقول هذا إسناد جيد رحمه الله فلعلها يعني حسن لأن له طريق أخرى لعلها طريق أخرى ليس فيها ثلاثة أبي سعيد وفيها وليس فيها انقطاع. نعم قال وهذا إسناد جيد. نعم وهذا إسناد جيد حسن. وقوله ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. نعم قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم قال لما لما تركوا من الحق بعد معرفته إن الله على كل شيء قدير. قال ابن عباس رضي الله عنهما أي إن الله على كل ما أراد بعباده من نقمة أو عفو قدير. وقال ابن جرير إنما وصف الله تعالى نفسه بالقدرة على كل شيء في هذا الموضع لأنه حذر المنافقين بأسه وسطوته وأخبرهم أنه بهم محيط وأنه على إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير. ومعنى قدير قادر كما أن معنى عليم عالم. فيكون ختام الآية مناسب لأن هؤلاء المنافقين ما استعملوا أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم فيما ينفعهم بل استعملوها فيما يضرهم فحذرهم الله وخوفهم وأنه قادر على سلب أسماعهم وأبصارهم حسية كما أن سلبت أسماعهم وأبصارهم معنوية فهو قادر على أن يسلب أسماعهم وأبصارهم وألسنتهم الحسية فيكونون صما حسا لا يسمعون وإن كانوا لا يسمعون الحق ويسمعون أمور دنياهم فتسلب قلوبهم عقولهم ألسنتهم وأبصارهم نسأل الله السلامة والعافية. تحذير شديد. نعم. وذهب ابن جرير الطبري ومن معه ومن تبعه من كثير من المفسرين أن هذين المثلين مضروبان لصنف واحد من المنافقين وتكون أو في قوله تعالى أو كصيب من السماء بمعنى الواو كقوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا، يعني وكفورا، آثما وكفورا، أو كصيب أي وكصيب، نعم على هذا الترجيح. نعم. أو تكون للتخيير أي اضرب لهم مثلا بهذا وإن شئت بهذا قاله القرطبي، أو للتساوي مثل جالس الحسن أو ابن سيرين على ما وجهه الزمخشري أن كلا منهما مساو للآخر في إباحة الجلوس إليه، ويكون معناه على قوله سواء ضربت لهم مثلا بهذا أو بهذا فهو مطابق لحالهم. قلت وهذا يكون باعتبار جنس المنافقين، فإنهم أصناف ولهم أحوال وصفات كما ذكرها الله تعالى في سورة براءة، ومنهم ومنهم ومنهم يذكر أحوالهم وصفاتهم صفاتهم يذكر أحوالهم أحوالهم وصفاتهم، نعم يذكر أحوالهم وصفاتهم، هذا جمع مؤنث السالم ينصب بالكسرة مرة في النحو. نعم. يذكر أحوالهم وصفاتهم وما يعتمدونه من الأفعال والأقوال، فجعل هذين المثلين لصنفين منهم أشد مطابقة لأحوالهم وصفاتهم، والله أعلم، كما ضرب المثلين في سورة النور لصنفي الكفار الدعاة والمقلدين في قوله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، إلى أن قال أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج، فالأول للدعاة الذين هم في جهل مركب، والثاني لذوي الجهل البسيط من الأتباع والمقلدين، والله أعلم بالصواب. يا أيها الناس بارك. والأقرب ما ذكر المؤلف رحمه الله اختار الحافظ ابن كثير أنهما صنفان، وأن المثل الأول للكفار الخلص للمنافقين الخلص، والمثل الثاني للكفار الذين عندهم شكوك وريب. نعم نعم سمع. نعم نعم نعم، لكن يتفاوت عذابهم على حسب تفاوت الكفر والعياذ بالله. نسأل الله العافية. نعم. وفق الله جميع طاعته وثبت وجهه وصلى الله عليه وسلم.